بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فتنة. فعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 27 بعد 800 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى الرابع من تفسير سورة الأنبياء، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 5 من السورة الكريمة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وفيما يليها من آيات: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذه الآيات سبق وأن قدمنا لها بمقدمة حينما قمنا بتفسير الآيات السابقة، وبينا أن القرآن في هذه السورة الكريمة يذكر لنا فيه ربنا تبارك وتعالى أنه أنزل القرآن الكريم فيه الخير العظيم، حتى إنه اختتم الآيات العشر الأوائل من السورة بقوله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. الله يقسم، واللام هنا موطئة للقسم، وقد التي تفيد التحقيق. لقد أنزلنا إليكم، يخاطب العرب ويبين للعرب سبحانه وتعالى أنه اختصهم من دون العالمين لكي يرسل إليهم أفضل الأنبياء والمرسلين، وأن ينزل عليهم أعظم الكتب، وفي نزول الكتاب الكريم عليهم وفي إيمانهم به والعمل به ونشره بين الخافقين أعظم الشرف والصيت والذكر للعرب. يعني السورة في افتتاحيتها فيها إشارة إلى مستقبل العرب، وبالأخص قريش، لمن آمن منهم. وبالفعل قد تحقق ذلك، وهذا الكلام الذي يقال في الحقبة المكية دليل وقوعه، دليل ما جاء في هذه الآيات المكية التي حينما نزلت كان المسلمون يضطهدون ويعذبون، وما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمارس شعائر الدين علانية، ومع ذلك تتضمن الآيات الأولى بيان وإشارة إلى بيان المستقبل العظيم للعرب، ولقد حدث بالفعل، وأصبحوا بعد نزول القرآن الكريم وإيمانهم به وتحققهم بما أمر الله عز وجل أصبحوا سادة للأمم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ أي عاقل حينما يتدبر هذا الأمر سيعي جيدا أن الله اختاره لأمر عظيم، فكيف يكفر بهذه المنقبة العظيمة التي شرفكم الله عز وجل بها؟ وهذه الآية مثيلة لقوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر شرف عظيم، وكما قال سبحانه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. لا تتصوروا أنني حينما وجهت العالم لقبلتكم التي هي في أرضكم الكعبة المشرفة أنها أول النعم وأول المنح والمنن، بل هي سبقتها منة أعظم منها، ألا وهي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فما الذي يجب عليكم؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهؤلاء الذين نزل عليهم هذا الوحي العظيم، رب العالمين يقول اقترب للناس، يقصد هؤلاء العرب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. كان المفروض عليهم أن يستشرفوا لهذا الوحي الأعلى وتشرئب أعناقهم لتلقي هذه الأمانة، وكان يجب عليهم أن يأخذوا هذا الوحي بقوة، وقد فعل ذلك أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الآيات تتحدث عن الذين كفروا من صناديد الشرك في مكة، فيقول لاهية قلوبهم وأفروا النجوى الذين ظلموا، وكان في نجواهم هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. القرآن سحر؟ ما هو أو ما هي الشبهة التي تجعلكم تتعلقون بهذا الكلام وتقولون ذلك إلا إن كنتم تكذبون وتعون وتعلمون وتعتقدون أنكم كاذبون، كما حدث مع الرسل السابقين. ولكن هؤلاء لا يستوون بما حدث مع الأمم السابقة، فليس الرسل السابقين كمحمد صلى الله عليه وسلم، وليست الآيات التي أوتيها الأولون كالقرآن الكريم. وهنا يقول سبحانه وأصروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم يقولون هذا كذبا وعدوانا وزورا وظلما، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فرد رب العالمين عليهم قائلا قل يا محمد لهم، أو قال ربي أعلم، ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل لم يكتفوا بهذه الأكذوبة وهذا الإفك العظيم، وهو ادعاء أن القرآن الكريم كان سحرا، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افترى، بل هو شاعر. تضاربت أقوالهم كما قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تساقطت أقوالهم، تارة يقولون عن القرآن سحر، تارة يقولون أضغاث أحلام، كلام غير مفهوم كأواهيم الأحلام، أضغاث أحلام. وتارة يقولون أو طائفة منهم بل افترى. طيب إن كان مفترى فأتوا بعشر صور، فأتوا بسورة من مثله، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ولذلك يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتيهم تأويله وتصور حينما يقف الكاهل ليرد على أعظم علماء الأرض أو ليرد على جميع أهل العلم في الأرض مجتمعين، كل هذا قد يتقبل، لكن أن يرد أجهل الجهال على رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، بل يرد كلام رب العالمين سبحانه، بل افتراء، بل هو شاعر، إن كان شاعرا فلتجندوا الشعراء للرد عليه، إن كان كاهنا فجندوا الكهانة للرد عليه، إن كان يفتري القرآن ورب العالمين يغلق الباب عليهم قائلا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ما كان، ما ينبغي، ما يتصور. وإلا لو جاز أن يفتريه أحد فاجمعوا الإنس والجن وحاولوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن، لن تأتوا. ما كان هذا القرآن وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله، هذا كلام لا يستطيع إلا رب العالمين ولا محمد نفسه ولا مئات الملايين من مثل محمد عليه الصلاة والسلام يستطيعون أن يأتوا بسورة قل هو الله أحد. هذا كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ويقول له سبحانه وتعالى حينما قالوا له ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن القرآن الكريم ليس مفترى ولا يستطيعه الإنس ولا الجن. لذلك يقول في السورة المكية سورة الإسراء قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، والله لا يستطيع جبريل نفسه ولا من يشايعه من الملائكة أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. ومن ادعى الافتراء فمجال الافتراء مفتوحا، فأتوا بمثل سورة من مثل القرآن الكريم، لا أقول لكم مثله من كل الوجوه، بل ائتوا بعشر صور مثله مفتريات، لن نحاسبكم على ما في الكلام الذي تأتون به من حق أو باطل، لا، ائتون بكلام مفترى ولكن في تراكيب القرآن الكريم، والتركيب صناعتكم. وكان هؤلاء قد برعوا في البيان، حتى إن الشيخ شاكر رحمة الله عليه يقول عن العرب الذين نزل عليهم القرآن الكريم كانوا عباد أوثان وعباد بيان، عباد أوثان وعباد بيان، وكان الواحد منهم من الممكن أن يسخر من أوثانه، ولكن ما وجدنا واحدا منهم يسخر من البيان. كان للبيان قداسة عندهم تفوق الآلهة التي تعبد من دون الله. البيان عندهم لا يقبلون فيه أي شيء على الإطلاق، بدليل أنه حاكمهم إلى أنفسهم لعلم الله أنهم في صنعة البيان لن يحابوا أحدا. قال فأتوا بعشر سور أو فأتوا بسورة. طب من الحكم يا رب العالمين؟ لن نأتي بحكم أجانب، لأن الحكام الأجانب لن يستطيعوا أن يفصلوا، لن يستطيع حاكم أجنبي ينطق بالإنجليزية أو غيرها أن يحكم بين الشاعر عنترة العبسي وبين امرئ القيس، وإنما لن يقوم بالحكم بين هؤلاء في صنعة البيان إلا من كان مثلهم. فرب العالمين جعلهم الذين يحكمون فيما يأتون من عند أنفسهم، ومع ذلك أبلسوا وما فكروا أن يدخلوا في هذا المعترك، لأنهم يعلمون جيدا أن هذه المعركة خاسرة من أول جولة، ولذلك نزلوا درجة فقالوا لولا نزل هذا القرآن التعظيم بقى مش كده على رجل من القريتين عظيم ممكن نقبل القرآن، لأننا لا نستطيع أن نأتي بمثل سورة من مثل، ولكن يا ليته نزل على غير محمد. يبقى محمد لم يفتري، محمد لم يكن ساحرا، محمد لم يكن كاهنا، محمد لم يأتي به من عند نفسه، وإنما لولا نزل إذا ليس هو أساطير الأولين اكتتباها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أنتم تعترفون أنه منزل، تمام؟ فلذلك يقول وقالوا، هم الذين قالوا السورة مكية سورة الزخرف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن، هذا تعظيم للقرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا العظيم ينزل على رجل عظيم، ما المشكلة في محمد؟ لا، محمد ليس في المكان التي كنا ننتظره، حقد وحسد. ولذلك أبان القرآن عن حقيقة كفرهم في قوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، هي دي الحقيقة، أن كل واحد منهم كان يستشرف للرسالة ويريد أن تنزل عليه هو، فلما جاء محمد بها كفروا بها، كفروا كفرا وحسدا كما فعل اليهود الذين كانوا ينتظرون نبي آخر الزمان إسرائيليا فجاء إسماعيليا، فكانوا ينتظرونه على أحر من الجمر، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءوا ما عرفوا انتظروا إسرائيليا فجاء إسماعيليا، هذه المشكلة. فكيف يخرج الخير والذكر والشرف عن بني إسرائيل؟ هذه القضية. فهنا يقولون بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، فليأتنا بآية كما كان يرسل الأولون. إذن أنتم تعترفون أن الرسل الأولين كانوا بشرا، واضح؟ ولكن المشكلة أن محمدا لم يأتكم بآية كما أرسل الأولون، والآيات التي يطلبونها هي آيات حسية، معجزات مرئية، وهذه الأمور شاء رب العالمين أن يؤتاها محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست المعجزات الأساسية والأصيلة بالنسبة له، لأنه رسول لكل الأزمنة التي ستأتي إلى قيام الساعة، والبشرية محمد، ضعوا هذا في اعتباركم، محمد صلى الله عليه وسلم بعث على عتبات عصر العلم والتكنولوجيا والتقدم والتحضر، الرسول الوحيد الذي ادخره رب العالمين لأن يبعث على عتبات عصر التحضر والتكنولوجيا والانفتاح العلم الذي ما كان يتصوره البشر السابقون. بل ربما ما غلينا إن قلنا إن محمدا صلى الله عليه وسلم والعلوم التي أنزلت في كتابه وفي سنته هي التي حركت عصر العلم، وهي التي أنجبت علماء العلم التجريبي في ضوء رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء هو في ذلك الزمان، فلا بد من أن تكون هذه المعجزة معجزة قابلة للتعايش مع كل العصور إلى قيام الساعة. وهذا هو السر في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، يعني المعجزات الحسية، ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا وحي مستمر، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وتصوروا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي معجزات كمعجزات موسى أو ناقة صالح مما طلبه المشركون، هذه المعجزات أكانت تبقى باقية إلى عصر الناس اليوم؟ وكيف تستطيع العصور التي ستأتي في مستقبل الزمان أن تتثبت بالنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهي لم ترى العصا ولم ترى الناقة ولا شيئا من هذا، ولكن لابد وأن تبقى المعجزة وحيا مستمرا يعيش مع الناس إلى قيام الساعة، ليكون حجة رسالية من قبل رب العالمين، لأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رسولا لزمان محدد ولا لمكان محدد ولا لجنس معين، ولن يأتي بعده نبي، بحيث إذا ضاعت أصول الرسالة والمعجزة انقضت يأتي نبي آخر ليجدد العهد مع الناس بآيات ومعجزات أخرى. لا، محمد من أعظم معجزاته ختم النبوة، أنه نبوته ختمت النبوات السابقة وأصبح كتابه باقيا بين الناس يدلل في كل عصر على أنه كلمة الله الأخيرة إلى البشرية. المهم أنه يقول على هؤلاء: فليأتنا بآية، آية عظيمة كما أرسل الأولون. إذن هنا سقطة سقطوا فيها، وهذه السقطة القرآن الكريم أوضحها جليا وأمسك بهم متلبسين بهذه السقطة والتناقض. فهم يقولون: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ نحن نرفض لأنه بشر. ويأتي في آيات أخرى: لو شاء الله لأنزل ملائكة، أبشر يهدوننا؟ إذن هم يريدون أن يكون الرسول ملكا. الآيات بعد ذلك توضح أنهم وقعوا في هذه السقطة، فقالوا: فليأتنا بآية كما أرسل الأول. سيجيب عليهم فيما بعد، ولكن هنا إشارة إلى أنهم قالوا كما أرسل الأولون. هل الأولون كانوا ملائكة أم كانوا بشرة؟ كانوا بشرة، وأنتم تعترفون ببشريتهم، فلماذا قبلتم بشرية الرسل السابقين وأردتم منعها حينما جاءت متمثلة في محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قبلتموها من الرسل السابقين؟ وحتى إن رفضتم من رفضتم فإنكم تعتقدون في نبوة إبراهيم وتنتسبون إليه، ونبوة إسماعيل وتنتسبون إليه، فما بالكم قبلتم إبراهيم البشر نبيا، وإسماعيل ابن البشر نبيا، ورفضتم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بحجة أنه بشر وليس بملك؟ فيقول عليه: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، آية حسية. فرد عليهم القرآن الكريم، وكان من الممكن أن يرد عليهم ويقول: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يرد عليهم في قولهم: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ ولكنه سبحانه وتعالى رد هنا على أخطر الشبهات في قولهم: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. أما قضية ملكية النبي أو بشرية فهذه هم يعترفون بها، فكان من المهم أن يرد عليهم هذه الشبهة. فقال: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ أو ما علمتم أن هذه الآيات التي تطلب والآيات المقترحة إن اقترحها قوم قد سبق في سنة الله التي لا تقبل التبديل ولا تقبل التحويل، سنة الله لا تقبل التبديل ولا تقبل التحويل، وسنته سبحانه وتعالى أنه إذا اقترح قوم من الأقوام آية فأعطاهم إياها فكفروا، ما الذي يحدث؟ يأخذهم عذاب الاستئصال الفوري: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، على طول. ولذلك لما عقروها قال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وكذلك في قول حواري المسيح، حواري المسيح قالوا له: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وكانوا مؤمنين بالمسيح عليهم رضوان الله، ولكن هل يستطيع؟ ليس المقصود يستطيع أو لا يستطيع من القدرة، لا، المقصود كما حررناه في تفسير سورة المائدة: هل يستطيع يعني هل يقبل ويفعل هذا سبحانه؟ تأتي معنى الاستطاعة بمعنى التنفيذ، هل يفعل هذا؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ المهم أن المسيح قال: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذن معنى ذلك أن الآية إن اقترحها قوم فآتاهم الله إياها ماذا تكون النتيجة؟ عذاب الاستئصال الفوري. وإذن هؤلاء كمن يبحث عن إهلاك نفسه بمقترحاته هو، كالذي يبحث عن حذفه بظلفه. يعني هم الذين يبحثون عن أن يهلكوا أنفسهم بمقترحاتهم. أتدرون أما تدرون أنكم إذا طلبتم آية من الآيات ورب العالمين أجابكم إلى هذه الآية ولم تؤمنوا وأنتم لن تؤمنوا ورب العالمين قال ذلك صراحة، لأنه يعلم ما لا نعلم ويعلم ما لا يعلمهم الذين يقترحون. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا كما يقترحون فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو نزلنا عليهم ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولذلك بين سبحانه وتعالى أنهم إن جاءتهم كل آية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذن هذا أمر الله. طيب قد يقول قائل ولماذا لا يؤتيهم الله الآية التي يطلبونها ثم إذا لم يؤمنوا يهلكهم ويأخذهم عذاب الاستئصال؟ نقول لأن الله تبارك وتعالى علم سبحانه أنهم سيخرج من أصلابهم من يحمل هذه الأمانة، أمانة الدين. ولذلك أبو جهل أبناء أسلموا، أبو لهب أبناء أسلموا، أبو سفيان أسلم هو وذريته. إذن معنى ذلك أن الوليد بن المغيرة أبناؤه خالد وغيرهم أصبحوا حملة أمانة الله إلى خلق الله. العاص بن وائل ابنه عمرو بن العاص. إذا رب العالمين لم يعاجلهم ولم يؤتهم ما اقترحوا، لأنه لو آتاهم ما اقترحوا وكفروا لأخذهم العذاب، لكن سبق في قدر الله سبحانه أن أبناءهم هم الذين سيحملون أمانة الله، فهم أمرهم يختلف عن الأمم السابقة. ولذلك قال ما آمنت قبلهم من أمة من قرية أهلكناها، ما آمنت يعني هي الأمم السابقة حينما كان يؤتيهم رب العالمين هذه الآيات كانوا يؤمنوا. ولذلك قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني هم الأولون كانوا انتفعوا بها، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وانظروا إلى فرعون، ولذلك قال في آخر سورة الإسراء حينما تكلم عن الآيات ولقد آتينا موسى 9 آيات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم موسى فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. بعد كل هذه الآيات قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. إذن معنى ذلك أن الأمم السابقة حينما كانت تأتيهم الآيات كانوا يكفرون. فقال ما آمنت قبلهم، أي قبل هؤلاء الذين يقترحون على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، ما نافية، ومن قرية من مزيد للتوكيد. والأصل ما آمنت قبلهم قرية فاعل، ولكن هنا مكسورة. لماذا؟ لوجود من المزيد للتوكيد، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن قرية في الأصل إعرابها إيه في الأصل؟ هي فاعل مش كده مرفوع، ولكن منع من ظهور الضمة إيه؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر بيقول عليه إنه حد زائد، ولكنه للتوكيد الذي يجعل هذا الـ ما آمنت قبلهم من قرية النكرة في السياق النفي تفيد العموم، ولكن يصبح العموم ظاهرا إلا إن دخلت عليه من فتجعله ايه؟ نصا في العموم. ما آمنت قبلهم من قرية، قرية نكرة جاءت بعدها جملة، هذه الجملة تعرب ايه؟ صفة. يبقى اهلكناها، فكأنه يقول لهم كل قرية، كل قرية آتيتها آية اقترحتها فلم تؤمن بها أهلكتها، أهلكت. فهذه إشارة، والآية مضمنة التهديد وبيان سنة الله تبارك وتعالى. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. فهذه الآيات التي تطلبونها كانت سببا في هلاك الأقوام السابقين، فهل تريدون لأنفسكم الهلاك؟ رب العالمين لا يريد لكم أن تهلكوا، ولذلك قال ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا أفهم يؤمنون. إذا هذا الاستفهام الغرض البلاغي منه الإنكار عليهم، إنكم لن تؤمنوا، فذلك يسأل أفهم يؤمنون. إن كانت الأمم السابقة لم تؤمن، أفهم يؤمنون؟ هل هم توفرت فيهم صفات كانوا هي أفضل ممن سبق حتى إذا جاءتهم الآيات المقترحة آمنوا؟ أبدا. أنتم كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا تقول إن أبناءهم سيؤمنون، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلن نقارن خالد بن الوليد بالوليد بن المغيرة، ولن نقارن عمرو بن العاص بأبيه العاص بن وائل. فلذلك كانوا هؤلاء أبو جهل وأبو لهب وأمثال هؤلاء من أشرف الناس في الكفر، ولذلك قال سبحانه أفهم يؤمنون. هؤلاء لا يؤمنون، إن كان من سبقهم لم يؤمنوا فهل هؤلاء يؤمنون؟ فهذا فيه يعني هذا الاستفهام الغرض البلاغي منه ماذا؟ الإنكار أنهم لن يؤمنوا. فمعنى الآية أن الأمم السابقة التي آتاهم الله الآيات المقترحة ما آمنوا، وما استفادوا من هذه الآيات؟ ولقد سبقت كلمة الله تعالى وسنته أنه لو أرسل هذه الآيات على قرية من القرى أو أمة من الأمم فلم يؤمنوا إلا أخذهم عذاب الاستئصال. وأنتم أيضا إن آتيتكم هذه الآية استأصلتكم وأخذتكم أخذ عزيز مقتدر، ولكني لن أفعل ذلك معكم، لأن الله تبارك وتعالى علم شيئا هم لا يعلمونه، ألا وهو أنهم هم حملة أمانة الله. وبالفعل الذي حدث أن هؤلاء الصناديد من أهل الشرك ممن كفروا استكبارا وعنادا وبغضا في محمد صلى الله عليه وسلم وحسدا له، كما قال أبو جهل تنازعنا نحن وبنو هاشم، تنازعنا السيادة، أطعموا أطعمنا، سقوا أسقينا، أعطوا أعطينا، حتى إذا تجاسينا على الركب خرج منهم من يقول إني نبي والله لا نؤمن به أبدا. إذن القضية قضية حقد وحسد على بني هاشم، ولذلك كفروا من أجل ذلك حسدا كما فعل اليهود. ولذلك قال تعالى هنا ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ثم رد عليهم في قضية في قولهم، يبقى هم حينما قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون أجابهم بقوله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ثم أجاب على السؤال الأول أو الادعاء الأول، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فقال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وفي آية أخرى من أهل القرى، هل رب العالمين أرسل رسولا إلى أي أمة من الأمم ملكا من الملائكة؟ هذا ما حدث أبدا على الإطلاق، كل الرسل كانوا بشرا. فقال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، رجال. ولذلك هذا الأمر مجمع عليه، ولكن الخلاف مع ابن حزم في النبوة وليس في الرسالة، كل الرسل رجال. لكن النبوة هل تكون بعض النسوة أنبياء؟ قال ابن حزم ذلك بالنسبة لمريم أم عيسى وأم موسى، لأن الله قال وأوحينا، ففهم الوحي على أنه الوحي الخاص وحي النبوة، وخطأ مخالف لجماهير الأئمة. لكن ذكورية الرسل أمر متفق عليه ومجمع عليه لا ينازع فيه أحد أبدا. وما أرسلنا قبلك أيام محمد، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، رجالا نوحي إليهم. وقول نوحي لم يقل أوحينا ولكن نوحي، نوحي هنا حينما يأتي بالفعل المضارع، وهذا أمر قد مضى، فالتعبير عن الأمر الماضي بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، ووحي قد مضى وانتهى وانقضى، ولكن هذا المقصود به أنه يظهر لك الحالة الماضية ظاهرة معلنة حتى كأنك تعايشها، فهذا المقصود من قوله نوحي إليه، فالمقصود تجسيد هذه الحالة كأنك تراها. فيقول وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وكان يوحي إليهم وحيا متجددا نوحي إليهم. ثم قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية قد سبق تفسيرها في سورة النحل والعهد بها قريب، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. قال فاسألوا، خذوا بالكم حينما قال الله تبارك وتعالى في الآية اقترب للناس حسابهم وهم، لم يقل وأنتم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، لم يقل استمعتموه وهم يلعبون، لم يقل وأنتم تلعبون، لا هي قلوبهم، لم يقل قلوبكم، وأسروا النجوى لم يقل أسررتم النجوى، واضح. ثم قال بل قالوا، لم يقل بل قلتم، كل هذا يتحدث عن غائب. وفجأة قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا يسمى في البلاغة التفات، بعد أن كان يتكلم عن غيب إذا بالنص هنا أحضرهم ليسألهم. لماذا؟ لماذا؟ انظر إلى دقة القرآن، الالتفات لابد أن يكون له غرض بلاغي، كما تقرأ مثلا سورة الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كل هذا تتكلم بصيغة الغيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن حمدته أثنيت عليه مجدته، أنت الآن أصبحت يليق بك أن تستحضر الخطاب فتخاطبه سبحانه وتعالى، أصبحت تخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يبقى هذا أنت هنا أصبحت في مقام الحضور وتكلم، تتكلم بأسلوب الحضور. لماذا؟ لأنك قد حمدت وأثنيت ومجدت، فهنا أنت تتكلم عن هؤلاء المشركين، رب العالمين يتكلم عن هؤلاء الكفار المشركين، فيبين حقائق ويرد على شبهات لهم وأكاذيب وافتراءات لهم، فلم يستحقوا أن يواجههم ولا أن يخاطبهم، فكان يتكلم عنهم بأسلوب الغيبة احتقارا لهم، واضح؟ أسلوب الغيبة احتقارا لهم، فلما أن أراد أن يجهلهم واجههم، وهنا واجههم بأسلوب ليس التقدير وإنما بأسلوب التجهيل، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. روحوا اسألوا وتعلموا، تكلموا عن الأنبياء السابقين والآيات السابقين، بل قالوا أضغاث أحلام، أنتم مجموعة من الجهال، اعرفوا حجم أنفسكم، أنتم مجموعة من الأميين الجهال، ما عرفتم بين الأمم بعلم، يعني العرب قبل الإسلام ما عرفوا بين الأمم بعلم على الإطلاق، العلم الوحيد الذي عرفوا به هو البيان، صنعة البيان والشعر فقط، أكثر من هذا لم يكن عندهم علم من العلوم، ولذلك كانوا يعيشون في جزيرة العرب، المتفتحون على الدنيا منهم في شمال الجزيرة يعملون عملاء للفرس وللروم، إمارة الغساسنة وإمارة المنازر، هؤلاء هم الملوك. وفي بلاد اليمن السعيد كذلك كنتم عملاء للفرس والروم، والبقية الباقية يقتل بعضهم بعضا، يعيشون حياة قبلية، ولذلك رب العالمين قال وإن كنتم من قبله لفي من قبله لفي ضلال مبين. كلمة ضلال مبين تحكي قصة الجاهلية التي عاشتها الأمة العربية قبل الإسلام. حينما يأتيكم رسول فجأة تنشق الأرض عن هؤلاء الفلاسفة والعلماء والأحبار الذين يقومون بنقد كلام الله سبحانه وتعالى والرد على محمد عليه الصلاة والسلام، روحوا تعلموا، روحوا اسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ الكتب السابقة، مع أنهم تبقى لديهم من الكتب السابقة أشياء قليلة جدا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن حمار: إن الله نظر إلى أهل الأرض فماقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا أهل الكتاب، بقايا بقيت معها بعض الأشياء التي بقيت من الكتب السابقة، بقايا الوحي السابق. ومع ذلك بالنسبة لهؤلاء هم علماء، مع أنهم ما كانوا راسخين في العلم، ولكن ما تبقى لدى هؤلاء، ينظر إلى هؤلاء الجهال على أن أولئك علماء كبار. قال: فاسألوا أهل الذكر، الذكر الكتب السابقة وما تبقى. هل كان الأنبياء الذين يرسلهم رب العالمين ملائكة الذين يؤمنون بالتوراة، هل وجدوا في التوراة أن موسى وأنبياء بني إسرائيل كانوا ملائكة؟ هل من آمن بالمسيح عليه الصلاة والسلام آمن بأن رسل بني إسرائيل كانوا ملائكة أم كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق؟ كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، حتى إنهم حينما وجدوا المسيح، نتكلم عن أهل الإنجيل ممن بدل وغير وحرف، حينما وجدوا المسيح قد خلق من أم بدون أب، قالوا هو إله ابن إله، لأن الأمر ليس بنبي وليس برسول، الرسول لابد أن يكون إنسانا بشريا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فلما أن أتاه رب العالمين بنبي ابن امرأة، ابن امرأة من بني إسرائيل، خلقه الله تبارك وتعالى من تراب ثم قال له كن فيكون، فتنوا، فتن من فتن، وقال هو إله وابن إله. إذن قضية كون الأنبياء ملائكة غير واردة عند أهل الكتب السابقة. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنت، وسمى الكتب السابقة ذكر لأن ذكر رب العالمين هم منسبون إلى التوراة والإنجيل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن قولوا إن كنتم، إن يعني هنا ضعوا في اعتباركم أن الالتفات القصد منه ماذا؟ تجهيل هؤلاء وبيان جهلهم، لكن هنا يقيم عليهم الحجة من ناحية أخرى في قول إن. إن ضع في اعتبارك دائما أنه لو قال إذا كنتم تعلمون تختلف عن إن كنتم تعلمون. إذا تفيد أن هذا الأمر محتمل وقوعه، لكن إن فيها تشكيك. لو جاءت كلمة إن تعلم أن إن كنتم مؤمنين تشكيك حتى تفعل ماذا؟ تسعى إلى أن تتحقق بالإيمان. إن كنتم تعلمون تسعى أن تتحقق بالعلم، لأن كلمة إن المقصود فيها هنا إيه؟ تشكيك في وجود هذا الأمر. فقول هنا إن كنتم لا تعلمون يشكك في عدم علمهم، إذا هو يثبت أنهم يعلمون وكفروا عن علم وعن معرفة. ما هو الذي يعلمون؟ ويعلمون أن الأنبياء السابقين الذين أرسلوا إلى البشر كانوا بشرا ولم يكونوا ملائكة، بدليل إبراهيم وبدليل إسماعيل. يعني حتى وإن لم يؤمنوا بأنبياء بني إسرائيل العرب كانوا يؤمنون بإبراهيم ويقولون هذه الكعبة بنا إبراهيم النبي وإسماعيل النبي. طيب ما الأنبياء كانوا بشرا، واضح؟ فيقولوا إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم تدعون هذا الأمر فاذهبوا فاسألوا أهل العلم في ذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال: وما جعلناهم، أي الأنبياء السابقين، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما جعلناهم جسدا، كلمة جسد المقصود بالجسد هو الجثمان اللي الأجسام يعني. العلماء المفسرون وأهل اللغة أطالوا هنا في بيان ذلك الأمر، وإنما الجسد المقصود به هو الجثمان، جثة الإنسان وجسمه. فيقول: وما جعلنا الأنبياء السابقين الذين أرسلناهم إلى القرى السابقة والأمم السابقة، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. إذن هو لم ينفي كونهم جسدا، وإنما نفى كونهم لا يأكلون الطعام. ونفي النفي إثبات، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كأنه يقول: وما جعلناهم إلا جسدا يأكلون الطعام، فنفى أن يكونوا جسدا لا. وكأنه هنا يذكر أمرا عجيبا، لأنهم من ضمن ما نقضوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فكأنهم بهذا يتهكمون من أنه رسول يأكل، والرسل السابقون هم يعتقدون أنهم كانوا بشرا، فهل هم يعتقدون أنهم كانوا رسلا بشرا جسدا ولكن لا يحتاجون إلى الطعام والشراب؟ فلا تتحلل خلايا الجسم ولا يحتاجون إلى الطعام ولا الشراب؟ هل كانوا يظنون؟ فكأن الآيات تتهكم عليهم. فيقول: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، لأنكم تعترفون أن إبراهيم كان نبيا بشرا وإسماعيل، ثم تقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ هل كان إبراهيم جسدا لا يأكل الطعام؟ هل كان الأنبياء السابقون جسدا لا يأكلون الطعام؟ إن كنتم تعتقدون هذا الاعتقاد، فيقول رب العالمين: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. قد يقولون، ولكنهم كانوا مختلفين عن محمد عليه الصلاة والسلام. نقول: مختلفين في ماذا؟ هل خلدوا؟ ألم يموتوا؟ ألم يموت الرسل السابقون؟ ماتوا، ولذلك قال: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، لتثبيت ولتوكيد كونهم بشرا يحتاجون إلى الطعام، يحتاجون إلى الشراب والمشي في الأسواق، وهم كانوا أسوة وقدوة. ولا يكون الإنسان أسوة ولا قدوة لمن يتبعونه إلا إن كان بشرا مثلهم. ثم قال: وما كانوا خالدين. فلو كانوا ملائكة، جبريل لم يموت، وإسرافيل لم يموت، وميكائيل لم يموت، وهكذا، وإبراهيم مات، وإسماعيل مات، وكل الرسل السابقين مات، فكانوا بشرا كامل البشرية. غير أن خاصة الخصائص بالنسبة لهم هو أنهم يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فقط، هي دي الخصوصية، يوحى إلي. أما الرسل فلابد من أن يكون، لابد أن يكون الرسل بشرا. لماذا لابد أن يكونوا بشرا؟ تصور لو أنهم كانوا ملائكة. طبعا القرآن الكريم رد علينا هذه الشبهة حينما قال سبحانه في أول سورة الأنعام، حينما أرادوا أن يكون الرسول ملكا، قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. لأنه ساعتها كيف تتلقى عن ملك؟ ده الملك حينما جاء لمحمد عليه الصلاة والسلام، والرسول كما تعلمون الرسول رب العالمين يعطيه المقدرة على التعامل مع الملك، ملك الوحش. ولذلك محمد عليه الصلاة والسلام كانت عنده المقدرة على التعامل مع الملك ورؤية الملك، ومع ذلك حينما رآه للمرة الأولى ذهب ليقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني، إني خفت على نفسي. ثم لما رب العالمين جعله عنده المقدرة على مقابلة الوحي، كانت تحدث أمور صعبة جدا على النبي، فكان وزنه يثقل حينما ينزل عليه جبريل، وتحدث الحالة التي قال عنها: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى من محمد، فأوحى إلى عبدي ما أوحى. هذه الحالة كان حينما يفصم عنه صلى الله عليه وسلم كان يتصبب عرقا في الليلة الشاتية، وكان وزنه يثقل حتى إن الناقة لم تستطع أن تتحمله حينما نزل عليه الوحي بصورة براءة، وكان جالسا فنزل عليه فوضع فخذه على فخذ جبل ابن ثابت فكاد يرده يسحقه ثقل الوزن امر شديد. ومع ذلك كان يعني لو كان الملك سيأتيكم من عند الله بالرسالة لم تستطيعوا أن تتعاملوا مع الملك، ولابد من أن يظهر الملك كما كان يظهر أحيانا لمحمد صلى الله عليه وسلم في صورة بشر، ولما كان يظهر في صورة بشر ما كان يستطيع أن يسرقه أحد من البشر. ولذلك عارفين حديث الإسلام والإيمان والإحسان، عمر بعد أن ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من الرجل؟ قالوا من؟ قال جهاز جبريل. ولذلك قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه، لأنه ساعتها أقول لهم أنا رسول من عند الله. طب اثبت لنا أنك رسول واثبت لنا أنك ملك من الملائكة، ممكن يظهر في صورتي يقولون هذا فحر. نفس القصة ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني جبريل تصور لو جاءهم في صورة بشر ثم قال لهم بعد ذلك أنا رسول من عند الله، قالوا اثبت لنا، ظهر على حقيقتي، فيقولون فحر. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لو أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وصعد به إلى السماء العلى وأراهم ما رأى في ليلة الإسراء والمعراج لقالوا ها سحرنا، سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ثم يقول الله تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، مع ذلك أنهم كانوا بشرا يحتاجون إلى الطعام ويحتاجون إلى الشراب وكانوا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه الناس، بل كانوا يمرضون كما كان يمرض النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يوعكون وكان يوعك كما يوعك الرجلان منكم أو أشد صلى الله عليه وسلم، وكان يتزوج لابد لأنه موضع أسوة وقدوة، والملك لن يكون موضع أسوة وقدوة. تخيل لو أن الله أرسل إليكم ملكا ثم هذا الملك صارع في عبادة الله تبارك وتعالى، فأنتم حينئذ ستقولون ماذا؟ ستقولون هو ملك، قدرته غير قدرته، غير قدرتنا، هذا الإنسان ليست له زوجة وليس له أولاد وليس له أم وليست له صلة رحم وليس له كذا أو كذا، هو ملك من الملائكة. لكن بالنسبة لما يكون بشر ويكون هذا الإنسان يدخل المعارك وتموت بناته ومع ذلك لا يتخاذل بل يستمر في الدعوة، يستمر في المعارك، وكانت بناته يموتن مع خلفة من البنات وليس ذكورا بل بنات، يتحمل، لم تكن لديه امرأة واحدة زوجة بل تزوج تسعة، حتى لا يأتي إنسان ويقول يا ربي أنا تركت أوامرك وقصرت نظرا لأني كان عندي امرأة أو عندي امرأتان أو عندي أولاد. لا، محمد النموذج والأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان يمرض كما تمرضون، يجوع كما تجعون ويربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، وكان صلى الله عليه وسلم له أسرة كما أنتم لكم أسرة، بشر يهاجر ويترك وطنه ويقول والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي. إذن بشر في كل الأمور اللي موجودة في البشر، ولكن غاية الأمر أنه يختلف عنكم في مسألة يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. كذلك في أمر مهم جدا، أتريدون أن تسلبوا البشر الكرامة التي كرم الله بها البشر وجعل من البشر رسلا وأنبياء، تأتون لتقولوا لا نحن نرفض أن يختار الله وأن يختص الله من جنس البشر رسولا أو نبيا، الله يكرمكم وأنتم ترفضون التكريم؟ ولقد كرمنا بني آدم، رب العالمين كرم الجنس البشري وجعل منهم أنبياء وجعل منهم رسلا، كما قال موسى لبني إسرائيل يا بني يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يأتي أهل مكة وغير أهل مكة ليقولوا أبشر يهدوننا؟ سبحان الله، هذه نعمة ومنة من الله وتكريم منه سبحانه وتعالى. ولا بد من أن يكون الرسول موضع الأسوة وموضع القدوة، لا بد وأن يكون بشرا مثلكم فيه كل الظروف، يعيش الظروف التي تعيشونها، يجوع كما تجوعون، يمرض كما تمرضون، يتعرض للموت كما تموتون، له أولاد له زوجات، كل الاحتياجات البشرية والأمور التي تعب تور البشرية تمر عليه صلى الله عليه وسلم، ولذلك يرتفع عليها، وكان أكبر من الدنيا وأكبر من حطام الدنيا، وكان زاهدا في هذه الدنيا، وكان يرجو ربه، ولذلك كان موضع أسوة، يسبح نسبح مثله، يصلي نصلي مثله، يدعو ندعو مثله، يعبد نعبد مثله، يصبر فنصبر مثله. طبعا لن نكون مثله من كل وجه، ولكن نحاول أن نقتدي به، فهو أسوة لنا وقدوة صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كل رسول في أمته. فقال ثم صدقناهم الوعد. هنا يأتي الأمر في تبشير لمحمد عليه الصلاة والسلام وإنذار لأهل مكة، وبيان إلى أن القضية لم تظل هكذا بينكم طويلا، وإنما في لحظة معينة سيأتي الفرقان من عند الله تبارك وتعالى، لأن الرسل السابقين ومحمد مثلهم عليه الصلاة والسلام. ما الذي حدث للرسل السابقين؟ قال وما جعلنا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد. ما هو الوعد؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. إذن معنى ذلك، فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منه، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، لما جاء أمرنا نجينا شعيبا ونجينا لوطا، كلهم رب العالمين صدقهم الوعد سبحانه. ثم صدقناهم الوعد. ما هو الوعد؟ بأن ينصرهم على أعدائهم من الكفار. ثم صدقناهم. ثم تفيد ماذا؟ الترتيب، ولكن الترتيب في الرتبة. يبقى الأمر الذي ينبغي عليكم أن تعلموا وهو أهم مما سبق، فما هو آت مهم جدا بالنسبة لكم. ثم للترتيب في الرتبة، رتبة مهمة جدا ينبغي عليكم أن تضعوها في اعتباركم، لأنكم قد شرفتم على الوصول إليها. اللحظة الحاسمة اقتربت، اقتربت اللحظة الحاسمة. ثم صدقناهم الوعد. ما الذي حدث حينما صدقهم الوعد؟ فأنجيناهم، فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. بعض أهل العلم لو لفتة طيبة في هذا التركيب، فأنجيناهم ومن شئنا، المفروض أنجيناهم تدل على ما حدث في الفعل الماضي، فأنجيناهم، أنجيناهم ومن شئنا أن ننجيها، لكنه لم يقل هكذا، ومن نشاء، فقال هذا في احتبارك، فكأنه قال فأنجيناهم ومن شئنا وننجي محمدا ومن نشاء. واضح؟ فحذف في الأول بدلالة الثاني، وحذف في الثاني بدلالة الأول، والذي دل على ذلك هو تغيير الأسلوب. فالكلام عن الإنجاء جاء بالفعل الماضي، ثم حينما ذكر من أنجاهم الله مع الرسل جعله بالفعل المضارع، ومن نشاء، وهذا يتكلم عن المستقبل، الرسل سبقوا ومضوا هم ومن معهم، فمن من أممهم شاء الله أن ينجي أو يشاء الله أن ينجي في العصر الحاضر، إذن هذا لا يكون أبدا. يبقى فأنجيناهم ومن شئنا من أقوامهم من المؤمنين وننجي هنا يأتي الإنذار والتحذير، وننجي محمدا ومن نشاء. يبقى مع محمد الحالي، النبي الحالي، من نشاء، لكن مع النبي الأنبياء السابقين ومن شئنا ومن نشاء. طبعا قوله ومن نشاء لم يقل الكفار، وإنما قال ومن نشاء، يعني معنى ذلك أن هناك من يهلكه الله ومنهم من يبقى. قد قال بعض العلماء من يبقى هم المؤمنون، لكن الواضح هنا ومن نشاء أن رب العالمين هنا يعطي هنا إلماحة وإشارة إلى أن هؤلاء الذين هم يعادونك يا محمد منهم من سينجو، ولن ينجيه إلا الإيمان، كما قال: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ولذلك كان من ضمن هؤلاء الكفار العتاة في الإجرام وفي الكفر من أسلم كأبي سفيان. أبو سفيان كان في يوم من الأيام قد أصبح زعيما للمقاومة الشركية بعد موت من مات في بدر، تحمل المسؤولية من غزوة أحد من؟ أبو سفيان، وأصبح هو زعيما للمقاومة الشركية، ومع ذلك أسلم يوم الفتح كما تعلمون. فإذا هنا فأنجيناهم ومن نشاء، ولكن القاعدة وأهلكنا، لم يقل ونهلك، لا، وأهلكنا المسرفين. يبقى عاد إلى الزمن الماضي مرة أخرى ليتحدث عمن أسرف في الكفر ليجعلهم أئمة للكافرين، فمن صار على نهجهم ألحقه الله بهم، أهلكنا المسرفين. وكلمة المسرفين المقصود بها أعظم الناس كفرا وإسرافا كما قال: وأن المسرفين هم أصحاب النار. وكلمة أصحاب النار لا تقال عن الموحدين، وإنما أصحاب الذين أصبحوا مصاحبين للنار. وأهل التوحيد لو دخلوا النار لا يصاحبونها، بل يخرجون منها في يوم من الأيام ليدخلوا الجنة، لكن أصحاب النار هم الكفار. فالمسرفون المقصود بهم من أسرفوا في الكفر والشرك والصد عن سبيل الله. فقال: وأهلكنا المسرفين. والمسرفون كما قال في آية أخرى: وأن المسرفين هم أصحاب النار. ثم قال: لقد أنزلنا، الآية التي افتتحنا الكلام بها، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. لقد أنزلنا إليكم، الله يقسم، واللام الموطئة للقسم، وقد التي تفيد التحقيق، أنزلنا هذا الكتاب الذي أنزلناه، الذي تطلبون آية غيره. ولذلك وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. هذا الكتاب بين ما في الصحف الأولى والكتب السابقة، وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه. يقول بعدها سبحانه: أولم يكفيهم، في سورة العنكبوت، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. مش بيكفيهم؟ وفي أعظم من هذا آية من الآيات؟ والقرآن الكريم هو من عظمة القرآن أنه يختلف عن الآيات السابقة. أي آية سابقة؟ الآية منفصلة عن الدعوة، دعوة النبي ترافقها آية تثبت صدق النبي، لكن القرآن الكريم يختلف، فهو الدعوة وهو قرآن الدعوة، عندكم ولا لا؟ ولذلك يستمر إلى قيام الساعة أو إلى رفع القرآن الكريم. القرآن هو الدعوة. محمد يقول: وأن أتلو القرآن، دي دعوتي. عايزين تعرفوا دعوة محمد؟ أهو: وأن أتلو القرآن. طيب، إيه برهانك؟ القرآن. دعوتي القرآن. طب البرهان على صدق محمد؟ القرآن. فهو الآية الوحيدة التي كانت دعوة وبرهانا في نفس الوقت. وهذا أمر يختلف عما حدث مع الأنبياء السابقين. يعني موسى حينما جاء: أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. يقول له: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده، إلقاء العصا ونزع اليد ما كانت هي الدعوة، بل هي إيه؟ برهان الدعوة. صح، الدعوة التوحيد، الدعوة هي التوحيد والرسالة. طيب البرهان الآيات. ناقد صالح، كانت الدعوة ولا البرهان؟ البرهان. طيب القرآن، الدعوة والبرهان. لقد أنزلنا إليكم كتابا، هذا الكتاب فيه ذكركم. العلماء عند كلمة فيه ذكركم توقف، لأن الذكر كما تعلمون يا أخوانا، كلمة الذكر يقصد بها ذكر الله. حينما نقول سبحان الله والحمد لله، هذا ذكر لله، وذكر الله القرآن وكلام الله عز وجل، وذكر الله بمعنى التذكير. فهل المقصود فيه ذكركم يعني تذكركم؟ ففيه الشريعة التي أنزلت عليه، وفيه الأوامر، وفيه النواهي. نعم، هذا مقصود. طيب فيه ذكركم الأخلاق التي أمركم بها، والتي إن امتحلتموها وتحققتم بها أثنى الناس عليكم. كما يعلمون والعرب كانوا ينظرون إلى مكارم الأخلاق، نصرة المظلوم، إكرام الضيف، صدق الحديث، الأمانة. هذه الصفات حينما يتحقق الإنسان بها يحسن ذكره ويصبح أمثولة وذكر حسن وصيد بين الناس. القرآن جاء ليتمم مكارم الأخلاق، فبناء على ذلك إن تحققتم بالقرآن هي في ذكركم. هذا الذكر المقصود بإيه؟ الشريعة التي أنزلت معكم ونسبت إليهم لأنها خاصة بهم في أوامر ونواهي. واحد من الممكن أن يكون المقصود في ذكركم بمعنى محاسن الأخلاق التي أنتم تعترفون بأنه من تحقق بها أصبح بين الناس صاحب صيت وذكر حسن كحاتم الطائي وغيره، واخدين بالكم ولا لا؟ ومن الممكن أن تكون، وهذا قال به مجموعة من السلف، في ذكركم شرفكم، كما قال وإنه لذكر لك ولقوم، كما جاء في القرآن ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أو أذكر في الكتاب إسماعيل، وأذكر في الكتاب، شرف عظيم أن يذكر في الكتاب فلان أو فلان بالمدح في القرآن الكريم من أنبياء الله ورسله. هذا المعنى يبقى عندنا عدة معاني لكلمة فيه ذكركم. هل هذه كلها مقصودة؟ نعم، لأن كما نعلم أن اللفظ المشترك إن لم تتناقض أو تتضاد المعاني التي يرمي إليها فكلها يؤخذ بها من باب العموم، وهذا مذهب جماهير الأصوليين من الأئمة الأربعة كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في المقدمة، إن اللفظ المشترك طالما كانت كل المعاني لا تتعارض فيؤخذ بها جميعا من باب العموم، وهذا مذهب الأصوليين من جماهير الأصوليين من المذاهب الأربعة. يبقى فيه ذكركم تشمل كل ذلك، ولذلك قال فيه ذكركم أفلا تعقلون. يبقى رب العالمين هنا يقول لكم لأن الإنسان الذي يكون عنده عقل ويفكر في هذه الأمور لا يرد القرآن الكريم، فمن رد القرآن فقد شكك في عقل نفسه. الذي يرد القرآن الكريم الذي فيه ذكركم صدقكم وشرفكم وعزكم، كتاب جاء بلغتكم، هذا رب العالمين يقول أنزلت عليكم كتابا من ضمن اللغات الموجودة في أرض الله، شاء رب العالمين أن يتكلم بالقرآن الكريم، شاء أن يختار النبي من وسطكم، شاء أن ينزل القرآن على بقعتكم أنتم من دون الناس أجمعين، فأنتم ترفضون هذه المنحة الربانية العظيمة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أين عقولكم حتى ترفضوا القرآن الكريم؟ ولذلك جاء بعض الشباب يقولون لعمرو بن العاص، طبعا الشباب دول دخلوا الإسلام يعني أبناء المسلمين، فبيقولوا لعمرو بن العاص إيه؟ بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام الشبيبة التي نشأت في الإسلام، الجيل الذي لم يشهد الجاهلية، قالوا له إن آباءنا تكلمون عن صناديد الشرك في مكة، يقولون إن آباءنا كانوا أولي الأحلام والنهى، هم كانوا يقولون عن أنفسهم هكذا، وأبو جهل كان اسمه إيه؟ أبو الحكم، يعني رجل أبو الحكمة كلها، فين الحكمة وفين العلم وفين الأحلام والنهى؟ حينما يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم فيرفضوه، فقالوا له لماذا رفض آباؤنا من أولي الأحلام والنهى نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا الكلام اللي انت بتقرأه ده، طب ما كل واحد يا ابويا جده الأجيال اللي نشأت حديثا، فيرد عليه عمرو بن العاص ويقول تلك عمرو كمله في الأول، يقول تلك عقول كادها الله، تلك عقول كادها الله. صحيح، يعني يجي يقرأ القرآن بقى ده يرفض هذا القرآن، ويرفض مين؟ العرب الذين نزل بلغتهم ونزل بعزهم وعظمتهم. وكما قلت لكم إن الدعوة القرآن الكريم دعوة وبرهان، نفس الكلام الذي يذكر هذا في العهد المكي، برهانه ها وقوعه، الزمان كان برهانا على كل كلمة نطق بها القرآن الكريم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ساعه ما نزلت الايه دي من كان يعرف احد من من امم العالم كان يتكلم عن العرب حينما يذكر العرب مجموعه من الذين لا وجود لهم اصلا على الخريطه. ساعه نزول هذه الايات اما تيجي تتكلم ابو جهل واباء الجهل ولا لهم قيمه عند الفرس والروم خالص ولا يذكروا عند الروم والفرس اصلا مش امه ولا لهم وجود. واهل الكتاب يقولون عنهم الامميين ويسخرون منهم يعيشون في الصحراء مجموعه يقتل بعضهم بعضا لا يؤذى لهم ورب العالمين يقول وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب لما ينزل عليكم القران تفعلون هذا؟ طب اصبروا وشوفوا كما قال الله تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. القران لم يذكر العالميه عالميه الرساله في العهد المدني. فيقول بعض الناس رجل حينما فتح بلاد العرب حينئذ طمع في البلاد الاخرى. لا، عالميه الاسلام منذ اوائل الوحي الاعلى. شوف صوره القلم يقول ان هو الا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين، كلمه ذكر للعالمين جعلت كفار قريش يقولون ان هذا الرجل مجنون. ولذلك اخر الصوره يقول ان هو الا ذكر للعالم وما هو الا ذكر للعالمين. يقول في أولها ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هم يقولون مجنون الذي يقول العالم كله ستصل هذه الرسالة وأنا رسول للعالم كل للإنس وللجن في العهد المكي في سورة القلم. ولذلك قالوا عليه ما أنت مجنون. فقال ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. اصبر بأيكم المفتون. وبعدها في آخر السورة وما هو إلا ذكر للعالمين. ثم يقول في صاد المكية ولتعلمن نبأه بعد حين لسه. ولذلك برهان الدعوة القرآن وبرهان ما في القرآن الزمان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي سورة مكية وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ مش مكفيكم من ربنا على كل شيء شهيد؟ ولذلك لا يغيب عنه شيء على الإطلاق. فقال هنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فين عقولكم يا بشر؟ فين عقولكم يا أهل مكة؟ ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.